السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. الآية سيارة هنا بمعنى نفر من المارة المسافرين، وليس معناها الآلة المعروفة السيارة المعروفة، ولكن نفر من المارين المسافرين. في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قطعن أيديهن هنا الراجح أنهم لم يقطعوا أيديهن حتى بانت أي حتى سقطت، ولكن بمعنى جرحنا أنفسهن، وليس بمعنى أنهن قطعن أيديهن حتى بانت وسقطت تلك الأيدي. في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف أيضا: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ارجع إلى ربك أي إلى سيدك، وليس معناه ارجع إلى ربك أي إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إلى سيدك. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة يوسف: فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فأرسل معنا أخانا نكتل أي نزداد كيلا، وليس كما توهم البعض أنه اسم لأخي يوسف، ولكن نكتل بمعنى نزداد كيلا. في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة يوسف: قالوا يا أبانا ما نبغي. ما نبغي ليس من البغي، ولكن أي شيء نطلب بعد هذا الكرم الذي أكرمنا به يوسف عليه السلام، وليس من البغي. في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة يوسف: فلما جهزهم بجهازهم. فلما جهزهم بجهازهم ليس هي الآلات المعروفة الآن، ولكن بجهازهم هو الطعام الذي جهزهم به يوسف عليه السلام. بجهازهم بالفتح أو بالكسر بمعنى الطعام الذي جهزهم به يوسف عليه السلام. في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي كفيل وضامن، وليس بمعناه من الزعامة، ولكن زعيم أي كافل وضامن أن أجعل له حمل بعير.